وإلا قد وهكذا ينبغي أيضا الإجارة إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تفطر الجار لمن تؤجره. هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه، أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حرج. ومن ذلك أيضا أنه معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهل، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق إجارة إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما حين تذكر فيوجد استمارات من يفعل هذا يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري، وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيت. نعم. يقصر الله يقول وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الحيل؟ الأصل الذي يبنون عليه هذه الحيل؟ الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة. تحايل على الله عز وجل شرط هذا الحقوق. المهم هذه شبهتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، قالوا هذه حيلة إنه يأخذ تمر جيد تمر رديك، لكن ما هي ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتاب المعروف قال التحريم كان مجلد. نعم لا مو فاهم عليك، هو لما باع على قريبه خرج عن ملك من هنا الشريك حق، لما باع الشريك على أجنبي كان لشريكه حق الشفعة. ما هو فاهم لا يباع على رجل هنا وانت أنا أقول أنت مثلا لك قريب بعت عليه نصيبك بعشرة آلاف وهو يساوي مئة ألف وأنا شريك آخذه من قريبك بعشرة آلاف المهم قاضي أن يخرج من ملكي على هذا الوقت نعم باختيار لكنه حاب قريبة هذا ما دونك البيع القريب الآن ما جاء الفرق لأن عشر ثلاثة اللي يتكلم سيأخذ هذا حظ الشيء. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من السبعة يحسن أن يبيعه عليه بثمن القيمة القيمة ثم يهب لهم من القيمة ما شاء. نعم رد من يعني فسخ البيع قبل أن يأخذ الشفعة أو جاء المشتري ممتع المشتري أنا هذا هذا ما يمكن بعد طلب الشفعة ما يمكن طلب لأنه مجرد طلب إياها خلاص يتقل لك ما هو احفظ نفسك بيعه بقيمته التي يسوى وهذا صاحب ما شئت من الدب ولهذا لو أنه باعه بالقيمة ثم أبرأه من أبرأه فإن الشريك لا يأخذه إلا في القيمة التي استقر عليها يعني ما يقول أنت أبرأك نعم هذا الشيء نعم مثل البائع والمشتري على ثمن لا يستطيع الشريك دفعه أي نعم يؤخذ بالقيمة يؤخذ بالقيمة على قول الصحيح لأن هذه المواضعة ما هي حقيقة أظهر أنه بمئات ألف وهو بايع عليه بعشرة آلاف. نعم. نعم. لا هو الحقيقة. لكن هذه أصلاً من محاباة. لا. أظهر كثرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشريك. أي. نسأل عنهم أي محاباة تشكل. لكن هذه حيلة. قال نحن نعرف ان الشريك لو نقول لو ابيع عليك بالثمن عشره الاف اخذ بالشفعه وسهل عليك لكن الذي نذهب للناس انه بمئة الف الشريك يقول ما يبشر بمئة الف وما زول عشره حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريف عن ابي رافع ان سعدا ساومه بيتا باربعمائه مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيته وقال بعض الناس إن اشترى نصيب جار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين هذه أيضا من الحيل هذه من الحيل لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخذ الشفيع أنه شريك والكلام باللغة العربية تبين إن شاء الله المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ بالشفعة في أحد البيعين هل يناسب واضح باعه على زيد بمئة ثم باعه زيد على عمر بمئة أو بمئتين للشريك أن يأخذ في أحد البيعين أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه لأن وهبه المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على قوة فإنه لا شفعة ليش؟ لتعذر أخذه من الثاني انتقل إليه بهبة ما في عوض فلا يمكن تسقط الشفعة وكذلك لو بادر المشتري فوقف على طول فإن الشفعة تسقط لأنه نقل ملكه لأن الشيء لو وقف انتقل ملكه ولهذا بعض الناس يعمد إلى هذا الشيء من يوم يشتري من قضاء ولكن بعض القضاة ما شاء الله عندهم انتباه إذا قالوا لا فلان على فلان نصيب ملكه بكذا وكذا وكذا وجعله المشتري وقفا كرصد عشان هذا حيلة فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع وحينئذ يبطل الوقف وأما إذا كان غير حيلة فالأمر صحيح بأن يكون المشتري قد اشترى هذا النصيب مثلا لوقف فلان